فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب عندنا في آية الأحكام قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين. ولا تعتدوا هذه عامة، ليست في القتال فقط، ليست في القتال فقط، بل يجب عليك ألا تعتدي على أكفر أهل الأرض. لا يجوز لك أن تتعدى عليه دما أو مالا أو عرضا أو أهلا إلا إذا كان محاربا، انتهكت كل هذه المحارم فيه، أنه يحارب الإسلام ويحارب أهل الإسلام وينتهك أعراض الإسلام، هذا أمر آخر. لكن الأصل في الذمي، في المستأمن، في الـ في الـ في الـ في المعاهد، أنه معصوم الدم والمال والعرض. ولا إن الله لا يحب المعتدين حتى لو كان موحدا، والاعتداء جاء على كافر. كان الله فعلا كسنة أحسن الله عليه. قال الله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. شو انظر هنا، المسألة في أصل القتال هو تعبيد العباد لرب العباد وإنهاء الفتنة التي تحدث من أهل الكفر الذين يناوئون الإسلام. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فالشهر الحرام، الشهر الحرام بشهر الحرام، والشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين. وهذه أيضا وجدنا صفات المحبة وصفات أيضا الكر. إن الله لا يحب المعتدين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، يحب التوابين المطهرين، وكلها سمات وصفات من اكتسبها ارتقى إلى محبة الله سبحانه وجل في علاه. هذه الآيات آيات عظيمة جدا، لا سيما أنها سمحت بالقتال وهم يعني كانوا في ضعفة، وما كانوا في منعة عندما في مكة، فلما هاجروا إلى المدينة وضعت الأسس الأخرى التي من أجل تأسيس الدولة الإسلامية ورفع راية الإسلام خفاقة عالية. سبب النزول، روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت ونحر هديه بالحديبية وصالحه المشركون على أن يأتي في العام المقبل، لما تجهز في العام المقبل خاف أصحابه ألا تفي لهم قريش وأن يصدوهم ويقاتلوهم، وكره أصحابه القتال في الشهر الحرام، فنزلت هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم حتى لو في الشهر الحرام، إن قاتلوكم فاقتلوهم. أنتم ممنوعون من ذلك، لكن هذا المنع الشرعي الذي أنتم تدينون الله به وتفعلون ذلك ديانة، فإن تعدوا عليكم فأنتم لستم كذلك، يعني لستم بمهانة ولا بضعف، فقاتلوا من يقاتلكم. وروى أيضا أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني أنهيت عن قتالنا، أنهيت عن القتال عن قتالنا في الشهر الحرام. قال: نعم. وأرادوا أن يفطر عن قتالهم في الشهر الحرام فيقاتلونهم. فأنزل الله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. يبقى إذن هذه المسألة عشان تفهم، لو انتهك فيك الحرمة فلا حرمة له، لو انتهك فيك الحرمة فلا حرمة له. وروى ابن جرير الطبري أن أسلم من أبي عمران قال: كنا بالقسطنطينية على أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام فضال بن عبيد، فخرج صف عظيم من الروم فصففنا لهم، فحمل رجل من المصريين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، ألقى بأيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب فصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية على غير التأويل، على غير هذا التأويل، إنما نزلت في هذه الآية فينا معاشر الأنصار، إن لما أعز الله دينه وكثر ناصريه قال بعضنا بعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، إن الله قد أعز الإسلام، فلو أقمنا في أموالنا ما ضاع فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله يرد عليه. فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة ترك الجهاد ونصرة الدين، زي قال التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاح الأموال وترك الغزو والجهاد في سبيل الله. وهذا عظيم جدا جدا جدا، لأن الإنسان إذا أراد المربح حقا فعليه بنصرة الدين. وأنت لك أن تفهم ذلك يقينا عن ربك جل في علاه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الأحكام الشرعية مع الحكم الأول فرضية الجهاد. الجهاد لابد أن تفهم أن الجهاد الأصل فيه فرض كفاية ليس فرض عين. الجهاد الأصل فيه فرض كفاية، ولقول الله تعالى: لا يستوي المؤمنون من قائمة، لا يستوي القاعدون المجاهدون من المؤمنين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر من المجاهدين، نعم، الذين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. الحمد لله تذكرت أنتم الذي يجري عليكم يلطم عبل ما يعني حتى تأتوا له بالآيات، أو النت هو الذي يتأخر عليكم. فضل المجاهدين على القاعدين، وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، لا درجات. عائشة رضي الله عنك أحسن الله لك: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ورحمة، نعم، كلها في سورة النساء، حفظكم ربي جميعا. ولذلك قال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. وهذا هذه دلالة واضحة جدا على أنه ليس واجبا. وأيضا أصرح من ذلك قول الله تعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فقسمهم إلى إلى إلى إلى درجتين: نصر من الله وفتح قريب. أنا ما أدري بقى يا صاحب الفتح أين تكون أنت، تختبئ أنت، تجهز للفتح ولا ماذا؟ لما لما لما التقصير ولما الغياب الكثير في الدروس؟ لما؟ نعم. فالجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية، ويتعين الجهاد يتعين الجهاد في مواطن ثلاثة. الموطن الأول: هجوم أهل الكفر على أهل الإسلام. إذا هجم أهل الكفر على أهل الإسلام وجب ردهم ولو بالأظافر، ولو بالأظافر والنساء والأطفال، على ما قال الشيخ الإسلام إجماع على أنه لا بد من رد الكافر. قال الله تعالى: ولن يجعل الله على المؤمنين ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا خبر يرد به الإنشاء، هذا خبر يرد به الإنشاء. الجهاد مع الوالدين لا يمنع من طلب العلم، لا، غير مقبول هذا الكلام، غير مقبول. والموطن الثاني: يتعين أيضا الجهاد في إذا التقى الصفان. قال ومن يولهم، قال: فلا تولهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرزا للقتال أو متحرفا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فعند التقاء الصفين لا يجوز الفرار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. والموطن الثالث: ولي الأمر إذا نفر فالنفير لابد من السمع والطاعة له، انفروا خفافا وثقالا. فواجب السمع والطاعة له، ويتعين عندما يكون النفير من ولي الأمر يتعين هنا القتال أو الجهاد. متى فرض الجهاد؟ اختلف العلماء متى فرض الجهاد وأي آية يعني نزلت. العلماء لم يختلفوا، أقصد لم يختلفوا في فرضية الجهاد، لكن اختلفوا في الآية التي كانت يعني أول ما نزل من ذلك. عامة العلماء اتفقوا على أن القتال قبل الهجرة كان محظورا على المسلمين، لأن الله أمره بالعفو وبالصفح: إلا متحرفا لقتال أو متحزنا لفئة فقد باء بغضب من الله وما هو جهنم. نعم، جزاكم الله خير. لأن الله على أمره كما قلنا بالعفو والصفح. قال الله تعالى: فاعفوا عنهم واصفح، قال: ادفع بالتي أحسن. وقال تعالى: فإن تولى فإنما عليك البلاغ، كل الذين أمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فنهاهم الله تعالى عن ذلك. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس. وهذا كان قبل الهجرة. رواه ابن جرير بسند عن ابن عباس أنه قال: إن عبد الرحمن بن عوف، نعم، وأصحابه أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: رسول الله، كنا في عز ونحن مشركون، يعني فلما آمنا صرنا أدلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فلما حوله الله إلى المدينة أمر بعد ذلك بالقتال. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الله تعالى انطلق الذين خلالهم كفوا أيديكم. وكف القتال في مكة كان أمرا جزما، والأمر له كثير من الحكم. من هذه الحكم أيضا تربية القلوب على الإيمان والعقيدة السديدة في الله ربهم الرحمن، وأيضا ليعلموا أن الله نصرهم. فلابد، لا يمكن للإنسان أن تكون له عقيدة صلبة حتى يتدرب ويتمرس ويعلو الإيمان. ولذلك قال ابن عمر: نزل في القلوب الإيمان ثم القرآن فكان النور على نور. فنور الإيمان نور القرآن. ومن الحكم أيضا تعليم الصحابة الكرام الصبر وعدم التعجل فيما يريدون. ومن ذلك تعبيد العباد لرب العباد بأنهم يتعبدون لله بالأوامر لا بهواهم. فلا تتعبد بالهوى، لابد أن تكون لربك وحده لا شريك له. أنت عبد مربوب لله، تقول سمعت وأطعت، قال لك قاتل تقاتل، قال لك كف تكف، أنت عبد الله جل وعلا. لا سيما أن الله قال: ولا ينبئك مثل خبير، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ويعلم سبحانه جل في علاه الذي ينفع مما يضر، الذي ينفع مما يضر. وفيها أيضا لأن العرب فيهم نخوة وفيهم قوة، فالصبر على الكفر الفجرة بسوء التعاملات التي يقعون فيها، الصبر عليهم نعمة من النعائم التي يعني كانت للمسلمين، لأنه في الصبر عليهم ظهرت النواقص والأفعال الدنيئة التي يفعلونها حرب الإسلام، حتى أن أهل الكفر رفضوا أفعالهم. وهذا عندك معلوم جدا في المسألة العظمى، مسألة الشعب. حبسوا بني هاشم وبني المطلب لنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقاطعوهم لا طعام لا شراب لا تجارة لا نكاح لا زواج، ما في زواج منهم حتى، قالوا لا نكاح. وهذه دلالة واضحة جدا على أنهم هذه من أفعال الكفر التي رفضها أهل الكفر، وقاموا وقالوا نحن لا نقبل بذلك، وأخذوا الصحيفة ومزقوها. طبعا هذه تعتبر كما قلنا من باب النخوة والمروءة، ظهرت لذلك نصرة لأهل الإسلام وتعاطف معهم كثير. فلما تعاطف معهم كثير يعني دخل منهم الإسلام من دخل، وكانت حكمة بليغة. وكما كفهم أيضا عن قتال في الحديبية على أن هناك يعني عندهم في مكة من أهل الإيمان لا أحد يعلمهم، ستصيبكم معرة بقتلكم لأهل الإيمان وأنتم لا تدرون أنهم من أهل الإيمان. فحكم الله عظيم في هذا الباب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.